وسائل حفظ القرآن الكريم. وإذا كان هو حفظ القرآن الكريم فضيلة كما عددنا ليلة البارحة، فإنه لا بد أن تطلب من أبوابها المشروعة، أبوابها المشروعة والمجربة. أعظم المنازل تنال بالتوفيق والصدق، فإذا صدق الإنسان في الطلب ودعا الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا فإنه يوفق لهذه المنزلة العالية الغالية. وأيضا نؤكد على الحقيقة الشرعية التي نتفق عليها قبل الولوج في الموضوع. الحقيقة الشرعية هي قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. من أقبل عليه لحفظه حفظه، ومن أقبل عليه لفهمه فهمه، ومن أقبل عليه ليتعلم منه تعلم، ومن أقبل عليه للهداية به اهتدى، ومن أراد الشفاء والاستشفاء به شفي، ومن أراد حياة القلب استنار قلبه ووجهه. إنه القرآن دستور الهدى، زانه صوت من الحق ندي، قد حواه القلب حفظا متقنا، وعلى الوجه سمات المهتدي، فلتطيبي يا حياة عاشها، حافظ القرآن مصباح الغد، طاب ممشاك وطابت أرجل، كل يوم يممت للمسجد. قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله في تفسير الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: أي ولقد سهلنا ويسرنا هذا القرآن العظيم ألفاظه، يعني سهلنا ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام لفظا وأصدقه معنا وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه. ثم قال: ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق. وقال بعض السلف في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: فهل من مدكر. انتهى كلامه رحمه الله في التفسير. إذن هو أسهل أمر وأعظم مطلوب، مطلوب عظيم سهل الوصول إليه، ولا يعني كونه سهلا الوصول إليه أنه ليس فيه عقبات وليس فيه شدة، فإن سلعة الله غالية، ومع ذلك هي سيرة على من يسرها الله عليه، وأيضا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن ما هي الوسائل التي تعين على حفظ القرآن الكريم؟ أولا، هناك وسائل قبل أن تحفظ، وهناك وسائل بعد الحفظ، وهناك وسائل أخرى خارج عن النفس، وهناك وسائل أخرى بالمجتمع المحيط، وهناك وسائل للمرأة، وهناك وسائل للرجل، تختلف باختلاف الشخص، لكن نحن نريد الوسائل التي من داخل الإنسان نفسه، من داخل الإنسان نفسه. فلن نتكلم مثلا عن الصبر، لأن هذا أمر معروف، حفظ القرآن يحتاج إلى صبر بلا شك، ولن نتكلم مثلا عن أن يحفظ الإنسان من مصحف، هذا أمر معروف أيضا، إنما نتكلم عن الأسباب التي تواجه غالب الناس ممن أراد حفظ القرآن الكريم. أولا، وهذا سبب رئيس، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهو وإن كان أمرا فاضلا، حفظ القرآن إن كان أمرا فاضلا إلا أنه عبادة من العبادات، هو عبادة من العبادات، يتنافس الناس عليها ويحوزون بها من دنياهم وأخراهم، وأيضا هي عبادة، من ولج إلى هذا المضمار يريد شيئا من الدنيا فإنه يأثم ولا يؤجر، فهو عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي النية الصالحة، وأن ينوي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينوي الإقبال على القرآن الكريم، وأن ينوي أن يكون هذا القرآن شفيعا له. هذه هي النية الصالحة التي تعين الإنسان على الحفظ، وإذا علم الله من عبده النية الصادقة فإنه يعينه على ذلك. وما أكثر المنقطعين، وما أكثر من حفظوا شيئا ثم تركوا، والسبب هو ضعف النية في أساس العمل وهو حفظ القرآن الكريم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه الإمام مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فلا أجر ولا ثواب. وحين نقول هذا لا ندعو أنفسنا إلى ترك العمل، بل هذا هو أعظم حاث على حفظ القرآن، وهو أن ينوي الإنسان الإخلاص، لأنه يعلم أنه سيؤجر في يوم القيامة وسترتفع درجته بسبب هذا العمل، فليس الجزاء في الدنيا، إنما الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. الوسيلة الثانية هي الدعاء، الدعاء والإلحاح فيه. كثير من الناس يعتمد على قوته ويعتمد على ذكائه ويعتمد على قراءته وفهمه، وينسى أن الأنبياء عليهم السلام والملائكة والصالحون من العباد لم ينالوا ما نالوا من القربة والزلفة عند الله إلا بدعائه، فلا ينال ما عند الله إلا بالدعاء. قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال موسى عليه السلام لما وقف خطيبا في بني إسرائيل فسئل من أعلم الناس، قال أنا، فعاتبه الله على ذلك. إذن العلم هو من الله والحفظ من الله، إن طلبته من الله أعطاك إياه، أعطاك إياه. والله سبحانه وتعالى قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هو الشاهد من هذه الآية؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أوتيتم، من المؤتي؟ هو الله. وكل ما ترى من علم وكل ما ترى من حفظ وكل ما ترى من دكاترة ومشايخ وعلماء ومفتين كلهم أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وأيضا ما أعطاهم هو قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. كل هذه التصورات وكل هذه المعاني تربي فينا أن العلم من الله وأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى. فلا أقل من أن يرفع الإنسان يديه إلى ربه في الأدبار الصلوات وفي جوف الليل وفي كل الأوقات الفاضلة، ويتوسل إلى الله أن يرزقه الله العلم، ومن أجل العلم أن يرزقه الله حفظ القرآن الكريم. الوسيلة الثالثة هي التخطيط والترتيب والتقسيم، وهو ما يسمى تحديد مقدار الحفظ يوميا. وهذا يتأكد حين تعلم أن الأيام تمضي والساعات تمضي والأماني تطول والنفس تضعف. فأضرب لكم مثالا: لو قال إنسان أنا سأحفظ القرآن ثم جلس في بيته ثم حفظ يوما وترك عشرة، فإنك ستأتيه بعد 20 سنة وهو لم يحفظ القرآن. وكذلك لو أراد أن يحفظ يستغل فقط أوقات الحماس، لم يجعله هدفا. ولذلك يقولون الهدف إذا وضح خطط الإنسان في الطريق إليه، ونحن الآن نخطط في الطريق إلى هذا الهدف، الطريق العملي. ذكرنا الأعمال القلبية، الإخلاص والدعاء، ثم نذكر الطريق العملي، لأن هذا من فعل السبب، وأن هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وهو قسمين: عندنا كم وعندنا كيف. أريد أن أسأل: كم عدد آيات المصحف؟ 6320 آية. وكم عدد صفحات المصحف؟ 600 صفحة وصفحتين زيادة. هذا إذا قسمته بالصفحات خرجت معك نتيجة، وإذا قسمته بالآيات خرجت معك نتيجة أخرى. وكل إنسان يحقق أو يسعى لما يتوافق مع وقته وجهده وعمله. ولذلك نقول: لا يصلح أن يحفظ الإنسان القرآن، يبدأ بحفظ القرآن سبهللا، اليوم يحفظ 10 بكرة 5 بعده صفحتين ثم آية ثم 10 ثم يترك. هذا ينقطع في غالب الأحوال، أنه ينقطع، يعني ينقطع يعني يترك هذا العمل كله، وهو قد كان أصلا في بداية الأمر كان متحمس لكنه لم يأتي الطريقة من بابه. فنقول عندنا الطريقة الأولى وهي الكم، ونقصد بالكم عدد الآيات. فتسأل نفسك: كم أستطيع أحفظ في اليوم من الآيات؟ كم آية أستطيع أحفظها في اليوم؟ بعض الناس يستطيع أن يحفظ آية وبعضهم آيتين وبعضهم 3 وبعضهم 10 وبعضهم 15 وبعضهم 20. الله فاوت بين الناس. فتقول لنفسك، تحدد هذا أنت: كم تستطيع أن تحفظ؟ تحفظ 5 آيات؟ إذن تقسم 6000 على 5 آيات. وأنا سأذكر لكم بعض النتائج: من حفظ 3 آيات يوميا فإنه يحفظ القرآن في 5 سنوات و8 أشهر تقريبا، ومن حفظ يوميا 5 آيات فإنه يحفظ القرآن في 3 سنوات ونصف تقريبا. هذه المعاني تغيب عن الناس لأنه لا يعرف التخطيط أصلا، لا يعرف كيف يصل لهدفه، فقط أريد أن أحفظ القرآن، كيف متى لا يدري. لو حفظ الإنسان 10 آيات يومياً فإنه يحفظ القرآن في سنة ونصف، ومن حفظ 20 آية يوميا فإنه يحفظ القرآن في 8 أشهر تقريبا، 8 أشهر فقط تلتزم ب20 آية. 20 آية في سورة البقرة قد تكون 4 أوجه، وفي سورة التوبة قد تكون وجهين، وفي جزء عما قد تكون نصف وجه. المهم أن تلتزم بهذا. هذا بالنسبة لعدد الآيات. طبعا هذا يا شباب ليس حصرا، يعني قد تحفظ 30 آية، لكن هذا من باب ضرب المثل. الثانية مقدار الحفظ على حسب الصفحات، على حسب صفحات المصحف. ومن نعمة الله علينا في هذا البلد انتشار هذا المصحف الذي طبع في مجمع الملك فهد، فهو موجه ومعروف عدد الصفحات، ولا تختلف المصاحف، بل هي في جميع مساجد المملكة تقريبا وفي جميع مساجد الخليج هو هذا المصحف الذي لا يختلف. فتقول: كم أستطيع أن أحفظ يوميا؟ صفحة أم صفحتين أم 3 أم نصف صفحة أم صفحة ونصف، وهكذا. فتقسم 600 على مقدار حفظك. من حفظ صفحة واحدة من القرآن يوميا فإنه يحفظ القرآن في 1 سنة و8 أشهر. وجه واحد، صفحة هي ذات الوجهين، الوجه هو الشق من الصفحة. ومن حفظ وجهين من القرآن فإنه يحفظ القرآن في 10 أشهر. من يحفظ وجهين من القرآن يحفظ القرآن كاملا في 10 أشهر، 10 أشهر. ومن حفظ 3 صفحات فإنه يحفظ القرآن في 7 أشهر. هل لا نستطيع أن نتفرغ 7 أشهر، خصوصا في طلاب الثانويات وبداية الجامعة؟ هل لا تستطيع أن تتفرغ 7 أشهر؟ والله يعني لو الواحد ملك، لو عنده من الأشغال ما الله بيعلم يستطيع يعني 3 أوجه ويعني صفحة ونصف، بعد 7 أشهر أكون خاتم من القرآن الكريم، هذا فضل عظيم. لكن كما قلت هو أن الإنسان أحيانا لا يخطط فيدخل إلى غمار هذا الأمر فيستصعبه فيتركه. الوسيلة الرابعة من وسائل حفظ القرآن الكريم عدم الإكثار من المحفوظ، ونقصد بذلك أن ترى قدراتك وعقلك وفهمك وظروفك ودراستك وتقسم عليها مقدار الحفظ، يعني لا تكثر من الحفظ فتترك فتمل، وهذا شيء مجرب. فإن الحديث وإن كان فيه ضعف فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان الذي يجهد نفسه فإنه في الغالب لا يصل إلى ما أراد، لأنه حمل نفسه فوق طاقتها، فلا يكون قد مشى مشيا طبيعيا معتدلا يوصله ولو تأخر ولم يصل بحماسه. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه: كان أحب الأعمال إليه صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، أدومها حتى وإن كان قليلا. وهذا سنة عملها الصحابة رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال الزهري رحمه الله: من طلب العلم جملة فاته جملة. وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. وعليه نقول: يدرك القرآن والحفظ آية وآيتين حتى تصل. وأيضا أن الإنسان في بداية الحفظ يتحمس ويريد أن ينتهي، فبعدما تمر عليه الظروف والنوم والأكل والشرب والسفر يتغير المزاج فيتغير الحماس فيذهب كل ما عنده من الحماس. والأفضل أن يعيش طبيعيا وأن يسير على هذا الطريق طبيعي، يعني بلا حماس وبلا جفاء. من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا ملحق بما قلت، من رحمة الله أنه لم يجعل الفضل لحفظ القرآن محدد، يعني الذي يشفع له القرآن لم يرد في الحديث أنه من حفظه في 1 أو 2 سنين هو الذي يشفع له، أو من قرأ القرآن في مدة وقدرها هو الذي يشفع له القرآن. بل لو حفظ الإنسان القرآن في آخر عمره فلا يستثنى من هذا الفضل. فالله رحم الناس وجعل الأمر مفتوحا، ولم يلزم إنسان بأنه إما تحفظ في 1 أو 2 وإلا أنت لست بحافظ، بل الأمر مفتوح، إنما هي وسائل لتحديد الوقت لئلا يضعف الإنسان عن هذا الأمر بحكم ظروفه وعمله وحياته الاجتماعية. فصعدوا ارجلوا وارضوا أغيظ المعتدين. أم نجوم تتساوى والثرى، أم يساوي المر عذب المورد. فتية القرآن هيا فاصعدوا، رجلوا وارقوا أغيظ المعتدين. رددوا الأعراف والأنفال. وسائل حفظ القرآن الكريم. الخامس من وسائل الحفظ الفهم، ونقصد بالفهم أن يفهم الإنسان الآيات قبل أن يحفظها، أن يقرأ في سبب النزول أو في تفسير الآية أو تعليقات حول الآية، فإن المعاني هذه تجعله يستحضر محفوظه. أضرب لكم مثالا، سورة التحريم، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هذه الآيات من لم يقرأ تفسيرها يحس أنها صعبة، لكن حين تعلم أن قصة سبب نزولها كما صح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند إحدى زوجاته، فجاءت عائشة وحفصة فغارتا من هذا، فاتفقتا على أنه إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولن له: نجد منك ريح مغافير، يعني ريحة كريهة، فإنه لا يحب أن يشم الإنسان منه رائحة غير طيبة، فاتفقتا على هذا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرتا له هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما شربت أو شربت عسلا ولن أعود. فحرم العسل على نفسه صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنه هو الذي أخرج هذه الرائحة. نرجع للآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أليس فهمنا للآيات سهل لنا تصورها وحفظها؟ وهكذا، وكثير من السور هكذا، اقرأ في تفسيرها، اقرأ في سبب نزولها، تجد أنها سهلة عليك. الوسيلة السادسة هي تصحيح النطق والتلاوة، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح الناس أخذه من جبريل عليه السلام مشافهة، وكان يدارسه معه أحيانا. وأيضا كثير من الآيات التي في المصحف مكتوبة في المصحف كتبت على غير قواعد اللغة العربية، كثير منها على غير قواعد اللغة العربية وعلى غير الإعراب، بل هي قراءة عند قوم أو عند قبيلة فأقرت بهذا، فيكون لا بد من التصحيح ولا بد من أن تقرأ على شيخ متقن للقراءة. أيضا لا يصح الاعتماد على النفس، ولا يصح أن ينفرد الإنسان بنفسه فينظر إلى المصحف ويقرأ ويحفظ، بل لا بد أن يسمع من شيخ متقن مجود. ولذلك يا أخوان نحذر من هذا الأمر، لأن الإنسان، ولاحظوا الإنسان الذي يخطئ في حفظه ولم يقرأه قبل أن يحفظه، فإن هذا الخطأ يستمر معه لأنه أسسه على خطأ، فيصعب بعد ذلك تعديله. السابعة من الوسائل المتابعة الدائمة، ونقصد بالمتابعة هو الحرص. الحرص: أرأيت لو كان عندك مال أو كان عندك محل تجاري كيف تحوطه بالعناية والاهتمام؟ تجد أن الإنسان كل وقت يمر على هذا المحل، وكل وقت يذهب إلى هذا المال وينظر ما الذي دخل ما الذي خرج. وهكذا القرآن، ولذلك هو يختلف عن أي محفوظ آخر، المحفوظ الشعري قد يبقى والمحفوظ من النثر قد يبقى. القرآن فيه ميزة خصيصة، أنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني أن الإنسان الذي لا يراجع القرآن ولا يتابعه ولا يحرص عليه فإنه يذهب منه، ولا تستغرب أن يحفظ الإنسان القرآن كامل ثم ينساه كامل وكأنه ما حفظ شيئا بسبب أنه تركه. ولذلك الوصف النبوي في الحديث الصحيح المتفق عليه الوصف النبوي يشير إلى هذا المعنى، وهو معنى الحياطة والاهتمام والذود عن هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها. وقال: مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وهكذا الآيات في الصدر، إذا ما رجع الإنسان ما أحاطها ما اهتم بها فإنها تذهب. ولذلك لا بد من المتابعة والسهر والحرص على هذا الأمر، والحرص على تصحيح أي خطأ يقع فيه الإنسان. بمعنى لو صليت إماما بالناس فأخطأت في آية أو آيتين، فلا تترك الأمر، بل ارجع إلى المصحف وانظر في خطأك، وحاول أن تتلاشاه في المرات الأخرى. أما أن تخطئ فتترك، فهذا يزيد الخطأ ثباتا. تنتهي كل هذه الوسيلة، تنتهي بحل واحد، هو الورد اليومي. لا بد أن يكون لك ورد يومي، 5 أوجه 10 أوجه جزء، لا بد من ذلك، وإلا ستنساه في يوم ما. 8 الاستعانة بالعبادات لتحقيق هذه الغاية، الاستعانة بالعبادات. قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وإذا حفظت مقطعا فردده في كل صلواتك، ردده في صلاة النافلة وفي الصلاة الجهرية إن كنت إماما، وردده في قيام الليل، وردده في الوتر، وردده في سيارتك، وردده في كل مكان، وفي المستشفى، وفي أوقات الانتظار، فإن هذا معين بعد الله سبحانه وتعالى. مثال بسيط: لو حفظت وجها من القرآن الكريم في يوم ما، حفظها واحد في الحلقة، فسمعه في الحلقة مرة واحدة فأجازه الأستاذ، هل يترك هذا الوجه؟ لا بد. إذا اتبعنا هذه الطريقة، لو صلى المغرب إن كان إماما فإنه سيقرأ به مرة واحدة في الركعتين، وفي السنة الراتبة لا بأس أن تقرأه في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وكذلك في السنة الراتبة بعد صلاة العشاء، وكذلك في الوتر. تصبح قرأت الوجه الواحد أكثر من 6 مرات في يوم واحد، وأنت لم تغير شيئا في جدولك، فقط النافلة زدتها 2 دقيقة فقط. فالأمر ميسور، الأمر أيسر مما نتصور. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وكذلك في صلاة الجمعة، لا يفوتن الإنسان أن يراجع محفوظه ما بين الجمعتين أو ما بين 4 جمع، لا يفوتك هذا الأمر. 9 من وسائل حفظ القرآن: معرفة قوة الحفظ لديك. كل إنسان أعطاه الله قدرة على الحفظ، القدرة على الحفظ تتفاوت، لكن أدنانا، وإن شاء الله ليس فينا دنيا، أدنانا في الحفظ يستطيع أن يحفظ القرآن، والمتوسط أولى، وقوي الذاكرة أولى الجميع بحفظ القرآن الكريم. لكن الناس لا يعرف كيف يحفظ. لماذا نردد الأبيات التي حفظناها في الصغر في الأول ابتدائي والثاني ابتدائي؟ لأننا حفظناها بطريقة غير الطريقة التي في الحلقات. كان المدرس يقول الأبيات فنردد خلفه، فكل الطلاب يرددون، فأصبح يردد البيت وتردد القصيدة 20 مرة، في النهاية يطلع الطالب من الفصل وهو حافظ القصيدة. هذا جانب. بعض الناس يحفظ بالكتابة، تعطيها أبيات يكتبها 20 مرة في النهاية يحفظ. وبعض الناس يحفظ بالسماع، إذا سمع شريط كرره مرة مرتين 3 حفظه. فالله جعلها اختلافات بين الناس. اعرف من أين قوتك في الحفظ. هل قوتك في الحفظ بالسماع أكثر من سماع الأشرطة؟ الأمر ميسور في الجوال وفي البيت وفي السيارة. وإن كنت تحفظ بالكتابة فاعرف نفسك، اكتب الآية، اكتب الوجه حتى تحفظ. إن كنت تحفظ بالترديد فردد، جرب نفسك، امسك نصف وجه من القرآن واقرأه 20 مرة، في 21 ستجد نفسك حفظته. فهي طرق. اعرف نفسك، اعرف من أين قوتك على الحفظ، أكتابة أم سماع أم ترديد أم غير ذلك من الوسائل. بقي بعض الوسائل نذكرها على العجل اختصارا للوقت، وهي 10 ربط أول السورة بآخرها. إذا حفظت سورة الجمعة لا تبدأ في التي بعدها حتى تقرأها كاملة حفظا. احفظ في أفضل الأوقات لديك. ما هو الوقت المفضل لديك استجماما وراحة وطمأنينة؟ هل هو الفجر؟ هل هو الظهر؟ هل هو العصر؟ هل هو بعد العشاء؟ واجعل هذا الوقت مخصصا لحفظ القرآن. غالب الناس يستطيعون الحفظ بعد صلاة الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فهو وقت مبارك. لا تيأس، والله والله إن الجميع يستطيع أن يحفظ القرآن، هذه حقيقة لا بد أن نؤمن بها لقول الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فأي يأس فهو من الشيطان. استمر ولو بقليل من الحفظ. يقولون أن الدماغ، يقولون أنه إذا توقف عن الحفظ فإنه يخمل وتموت الخلايا التي تنشطت على الحفظ. فمن هذا الباب نقول: استمر ولو أن تحفظ آية، لا تنقطع. عندك ظروف، احفظ آية، احفظ آيتين، استمر حتى تنتهي. اسمع القرآن خصوصا للمقطع قبل أن تحفظه. التسميع الدائم، وبعض الناس وبعض الشباب وصلت إليه فكرة للأسف الشديد، وهي أنه القرآن يعني الحلقة، والحلقة يعني القرآن، والحفظ معناها مدرس الحلقة فلان. والقرآن أوسع من ذلك، إنما الحلقة كلها بمدرسيها وطلابها وسيلة للإعانة على حفظ القرآن الكريم. فليس شرطا أن الطالب لم يستطع الحفظ في الحلقة أنه لا يستطيع أن يحفظ، وليس شرطا أنه لم يحفظ عند المدرس الفلاني أنه لا يستطيع أن يحفظ، بل لو ذهب إلى مدرس آخر قد يحفظ. وأعرف من الناس من ذهب من المنطقة من المحافظة فتعرف على أناس جادين في حفظ القرآن فأصبح مبرزا عليهم وأفضلهم حفظا. اغتنم، هذه الرابعة عشر وخمس عشر، اغتنم سنية الحفظ الذهبية التي هي ريعان الشباب من الثامن عشر فما تحت في دراسة الثانوية، هذه هي الغالب من الأوقات التي يستطيع فيها الإنسان حفظ القرآن الكريم. بعد ذلك يستطيع، لكنه تكثر شواغله ويرتبط بزوجة وأولاد ويرتبط بجامعة ويرتبط بكتب ومحاضرات ودروس، فلا يستطيع أن يحقق هذا إلا بصعوبة. الوسيلة الأخيرة هي أن يلتحق الإنسان بالحلقة، ونقصد بالحلقة مجموعة، لا يحفظ لوحده لأنه في غالب الأحوال يصعب عليه ذلك، ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية. الوسائل كثيرة وكثيرة جدا جدا كثيرة، لكن أتيت أنا على ما يهم الحاضرين وعلى ما يهم غالب الناس، وإلا هناك أسباب. رددوا الأعراف والأنفال إن ردد الألحان كل مصفد، واستظل تحت ظل العرش يا فتية القرآن زينة مسجد، واستظل تحت ظل العرش يا فتية القرآن زينة مسجد.